بسم الله الرحمن الرحيم. التحذير من النجش وبيان المراد به. الحمد لله أغنانا بالحلال عن الحرام، وأوضح لنا الطريق حتى لا يكون المسلم في وهم وإيهام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي شرع لأمته كل ما فيه الإلفة والوئام، وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون، لزاما على كل مسلم أن يراقب ربه في أعماله وأقواله، وأن يخشى ويخاف يوما يجري فيه النقاش والحساب، وأن يتقي ظلم الناس، كما أرشدنا إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما نهانا عنه وحذرنا منه أشد التحذير النجش. ففي الحديث الشريف: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. فحكم النجش محرم، كما صرح بالنهي عنه في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ومعنى النجش الزيادة في ثمن السلعة، ومدعي الزيادة لا يريد شراءها، ولكنه يهدف من ذلك إضرار المشتري بزيادة الثمن عليه، أو يريد نفع البائع بتكثير الثمن له، وكلا المرادين محرم، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والأضرار الكثيرة التي لا تحصى. فإن أراد ضرر المشتري فقد ضار مسلما، ومن ضار مسلما فهو ملعون، ومن أراد نفع البائع فقد أدخل عليه بابا من أبواب الربا، فتسبب في أكله الحرام، ووضع الزائد نفسه موضع الخائن الكاذب، لأنه يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. فعن ابن أبي أوفى قال: الناجش آكل ربا خائن. ومن العلماء من فسر النجش بما هو أعم من ذلك، فجعل كل مكر بأخيك المسلم نجشا، وكل خداع يزيد الثمن عليه أو له نجشا، حيلة تأكل بها شيئا من مال أخيك أو تستخرج بها جزءا من ماله فهو نجش. وعلى هذا أيها الأخوة المستمعون، يكون معنى قوله: ولا تناجشوا، لا تخادعوا، ولا يختل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال، وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم، إما بطريق الاحتيال أو بأي طريق يلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله عليه. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي حديث أبي بكر الصديق المرفوع: ملعون من ضار مسلما أو مكر به، خرجه الترمذي. فيدخل في هذا التحذير النجش المنهي عنه، وجميع أنواع المعاملات المنهي عنها كتدليس العيوب وكتمانها، وغش البيع الجيد بالردي، وثمن المسترسل وهو الذي لا يحسن أن يكاسر، كالصغير والأبله والغافل عن الأسواق والمرأة. فكل غبن لهؤلاء محرم، وليس فيه فخر للبائع ولا يفرح بما كسبه منهم. ومن هذا القبيل اغتنام ثقة أخيك إذا وثق بك لمعرفته لك أو لحسن ظنه بك، سواء اشترى منك أو وكلك بالشراء. فكل هذه المسائل من باب المكر والخداع التي هي من أقبح الصفات، لذا يجب على كل مسلم أن يتنزه عنها، لأنها من صفات الكفار والمنافقين، ولا بد أن تحيط بصاحبها. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما خصال أهل النفاق. فليخشى معصية الله وإذا خلق الله الذين لا يجوز إدخال الأذى عليهم. أيها المستمعون، يجب على كل واحد منا أن يتجنب كل عمل وكل خلق يفكك روابط الأخوة ويحدث التباغض ويزرع الأحقاد ويشتت الشملة أو يعين على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالنجش يجب علينا أن نحذره بأي مبيع كان، سواء في السيارات والأراضي أو سائر البضائع، وسواء كان في عقود البيع أو الاستئجار. والحذر أن يزيد الإنسان في الثمن أو الأجرة وهو لا يريد ذلك، فعقوبات هذه المعصية منها العاجل كنقص البركة والتسبب في هلاك المال، إما لتجشمه الحرام أو لاستجابة الدعوة من المظلوم، ومنها إفساد العقد للبيع والأجرة عند كثير من العلماء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلنتق الله في كل أعمالنا وأقوالنا ولنراقبه، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.